اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. مضينا مع الدرس الأول وهو بعنوان المبتدأ والخبر، وقلنا أن المبتدأ والخبر قوام الجملة الإسمية، لأن الجملة في النحو العربي هي جملتان: جملة فعلية تبدأ بالفعل ومكوناتها أو قوامها أو ركناها، إن شئتم هذا نقول نقول الفعل والفاعل. أما الجملة الإسمية فقوامها المبتدأ والخبر. الجملة الإسمية هي التي تبدأ بالاسم، هي التي تبدأ بالاسم. فإذا رأينا هذه الجملة تبدأ بالاسم فقوامها مبتدأ وخبر، وهذا مفتاح إعرابي لمن أراد أن يتناول الإعراب ويعرف كيف يخرج الكلمات على وجهها النحوي، فعليه أن يتكئ على الجملة. يعني أول النظر هو النظر إلى الجملة ونوعها. فإذا عرفنا هذا المفتاح ووقفنا على الجملة ونوعها، نستطيع بعد ذلك أن نتعامل مع هذه الكلمات وفق ما يتطلبه العامل، ووفق أيضا بعض الأسئلة التي يطلقها المعرب على نفسه حينما يتناول هذه الجملة. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما يأتي أحد ويقول السماء غائمة مثلا، هذه الجملة الآن نكتبها ثم ننطلق من خلالها، نقول السماء غائمة. حينما ينظر الآن، إذا أردنا أن نتعامل مع السياق الذي أمامنا إعرابيا، ننظر أولا إلى نوع الجملة. فالجملة التي أمامنا الآن على هذا النص هي جملة اسمية. بدلالة ماذا؟ أنا أسألكم الآن، بدلالة ماذا هذه الجملة اسمية؟ لماذا حكمنا على كونها اسمية؟ نعم، أحسنتي لجين، نعم، وأحسنتي مس ترانسليتر وفاطمة وعماد وإيمان وباجنيد وعمر وهدى أبا علي سنرايز سمر سعدي وشمس المغيب وعلي. جميل جدا. لأنها ماذا؟ لأنها بدأت بالاسم. طالما أنها بدأت بالاسم فهي جملة اسمية، فهي جملة اسمية. ولا ننسى موضوع أن الأصل يرد إلى الفرع، أن الأصل يرد إلى الفرع، لأنه قد تبدأ الجملة بالمفعول به، فتبدأ يعني الجملة بالاسم ولكن بغير وجهة. يعني مثلا تأتي جملة بهذا النحو: كتابا قرأ فلان مثلا، على سبيل المثال كتابا قرأ فلان، هذه الجملة جملة اسمية. هذا المتبادر على النص الآن الذي رأيناه، هذه الجملة جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم. ولكن ربما يقول هي جملة اسمية، إذا ماذا نعمل؟ هل هي مبتدأ وخبر؟ نقول له لا. لماذا؟ لأنه الأصل في هذه الجملة هو قرأ فلان كتابا. تصدر الكتاب هنا وهو المفعول به لعلة بلاغية، هذه العلة هي الاهتمام بالكتاب، فلذلك دائما نقدم ونؤخر على حسب العلة التي نريد أو على حسب الاهتمام. مثل هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأخر الفاعل وتقدم المفعول به، فلذلك هذه علة بلاغية للاهتمام به ولتفخيمه وللتركيز عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى منه من قبل العلماء. فلذلك لا عبرة بالتقديم والتأخير إلا من خلال الأصل والفرع، من خلال الأصل والفرع. ولكن المحك دائما هو الجملة الإسمية تبدأ بالإسم والجملة الفعلية تبدأ بالفعل. إذا عرفنا هذا سنعرف كيف نتعامل مع الإعراب. قلنا أن الجملة الإسمية هي التي تبدأ بالإسم، وطبيعي أن تكون هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر أو قوامها المبتدأ والخبر. المبتدأ يقع في أول الجملة الإسمية، المبتدأ يقع في أول الجملة الإسمية، والخبر يتحد مع المبتدأ ليتم معه جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. لو قال قائل مثلا: السماء التي نراها، هذه الجملة الآن هي جملة إسمية بدأت بالمبتدأ السماء، لكن لم نصل إلى الخبر بعد، لم نصل إلى الخبر. لو قال قائل السماء التي نراها وسكت على هذا النحو الذي ترون، نقول له جملة ناقصة، نحن لم نقبض على معنى، لم نقبض على معنى يحصل السكوت عليه. فلذلك أنت أخبرتنا بأن السماء ثم سكت، أو عفوا أنت بدأت كلامك بالسماء ثم سكت، يعني لم تحصل فائدة. نعم هكذا الآن يا أبا علي، هكذا الآن بهذه الجملة التي كتبت أنت الآن، هذه الجملة جملة مفيدة، السماء التي نراها جميلة. أين المبتدأ؟ المبتدأ هو السماء، والتي نراها صلة الموصول، اسم الموصول وصلته. جميلة هي الخبر، هي التي أخبرت عن المبتدأ السماء بأنها جميلة. إذن السماء جميلة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن ندرك من هذا أن المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، اسمان مرفوعان. عرفنا الآن أن المبتدأ يقع في بداية الجملة الإسمية، والخبر يتحد معه أو يتم مع المبتدأ جملة إسمية يحسن السكوت عليها. الخبر هذا ليس على وتيرة واحدة، أو ليس على نوع واحد، ليس على نوع واحد. الخبر هذا قد يأتي مفردا كما هو الحال في السماء جميلة، وقد يأتي غير مفرد، قد يأتي غير مفرد، لأنه الآن يقول إذا قلنا السماء جميلة مبتدأ وخبر، كيف نقول في مثلا السماء تمطر، مثلا على سبيل المثال السماء تمطر، الآن نقول السماء مبتدأ، تمطر هنا فعل مضارع، فكيف نقول عنه بأنه خبر؟ لا نقول خبرا صريح، وإنما نؤول في المسألة فنقول تمطر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى السماء. والجملة الفعلية الآن انظروا، الجملة الفعلية نقول في محل رفع خبر المبتدأ. معنى هذا أن الخبر لا يمكن أن يأتي فقط مفردا، وإنما يكون جملة وأيضا يكون شبه جملة. فما هو المقصود بالجملة؟ الجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، يعني نستطيع أن نخبر عن المبتدأ بجملة اسمية، الكتاب أوراقه صفراء مثلا على سبيل المثال، الكتاب أوراقه صفراء دليل على أن هذا كتاب عتيق وقديم، الكتاب أوراقه صفراء، الكتاب مبتدأ، وجملة أوراقه صفراء جملة اسمية، لأن الموضوع الآن الكتاب أوراق الكتاب، فعوضنا بهذا الضمير، عوضنا هذا الضمير عن الكتاب، إذ لا يحسن بنا أن نقول الكتاب أوراق الكتاب صفراء، فلذلك نعوض، نحذف هذا الكتاب ونعوض عنه بضمير يدل عليه، فنقول الكتاب أوراقه صفراء. إذن أوراقه صفراء جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وتكون هي نفس هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الكتاب. إذن هنا معنى هذا الكلام أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة بنوعيها، الجملة الأولى السماء تمطر، وهذه جملة فعلية وهي في محل رفع خبر المبتدأ، الكتاب أوراقه صفراء، أوراقه صفراء جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ، كذلك يكون خبر المبتدأ شبه جملة، والمقصود بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف بنوعيه، ظرف الزمان وظرف المكان. مثلا نقول على سبيل المثال السيارة، نعم حسنت سمر، نقول مثلا السيارة عند الباب أو عند البيت، السيارة عند البيت، هذه الجملة. الآن السيارة مبتدأ لا جدال في هذا، عند البيت عند ظرف زمان أليس كذلك، وهو مضاف، والباب مضاف إليه. الآن هنا نقول عفوا ظرف مكان، عفوا ظرف مكان، والجملة الظرفية الآن هنا شبه الجملة عفوا تكون في محل رفع، إذا أردتم التيسير نقول في محل رفع، هذا الذي يريد التيسير. أما المنطق أن نعلق شبه الجملة بماذا؟ بمستقرة أو موجودة، نقول السيارة موجودة عند الباب، أو السيارة كائنة عند الباب أو السيارة مستقرة عند الباب، المهم أن تقدر شيئا تتعلق فيه شبه الجملة، هذا هو المنطق. أما من أراد التيسير فيقول عند الباب ظرف مكان وهو مضاف وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدا، هذا لمن أراد التيسير. كذلك الحقيبة فوق الطاولة، الحقيبة فوق الطاولة، شبه الجملة فوق الطاولة هنا متعلق بمستقرة، الحقيبة مستقرة فوق الطاولة. كذلك مثلا حينما نقول الكتاب في الحقيبة، الكتاب في الحقيبة، الكتاب مبتدا وفي حرف جر، والحقيبة اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة. الآن أين الخبر؟ الخبر الجر والمجرور، هذا على التيسير، نقول في حرف جر والحقيبة اسم مجرور والجر والمجرور في محل رفع خبر، هذا لمن أراد التيسير كما قلنا. إذا أردنا أن نعلق نقول في الكتاب أو في الحقيبة جر ومجرور أو وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، الكتاب مستقر في الحقيبة. إذا هذه أنواع الأخبار، هذه أنواع الأخبار، الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة بنوعيها ويأتي شبه جملة أي جار ومجرور وظرف الزمان وظرف المكان. تعرضنا أيضا إلى موضوع تعدد الأخبار، تعرضنا إلى موضوع تعدد الأخبار وقلنا أن المبتدأ قد يكون له أكثر من خبر، قد يكون له أكثر من خبر. مثلا كأن يقول أحد نقبض على اسم من الأسماء، مثلا نقول عناد وهو معنا هنا الآن، عناد شاعر حكيم مثلا، عناد شاعر حكيم. الآن هذه الجملة جملة اسمية لأنها بدأت بالاسم عناد وهي جملة مبتدأ وخبر، المبتدأ فيها ما هو؟ هيا أرهفوا معي الآن، أين المبتدأ أو كيف نعرب هذا السياق؟ نعم جميل جدا، إذا نقول عناد، أحسنتم أحسنتم جميل جدا، إذا المبتدأ الآن هو عناد وهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب أين خبره؟ أين خبره؟ نعم جميل، الخبر أين هو؟ شاعر، أحسنتم شاعر، نعم تعدد الخبر الآن، نقول شاعر لأننا بإمكاننا أن نقول ونقف نقول مثلا عماد حكيم، عماد شاعر، هذا هو. فالمحك هنا بأننا نعيده مرة أخرى، نعيده مرة أخرى، نعم فنقول شاعر حكيم، لا ليس نعتل لشاعر، ليس نعتل لشاعر الآن، ليس نعتل لشاعر لأنك أردت. انظر لمن سأل هنا، من الذي سأل؟ نعم يا سنرايز، العبرة بالتقدير الذي أردت، إن أردت أن تصفي هذا الشاعر بأنه حكيم فلك أن تقولي حكيم نعتل للشاعر. هذا كما يقولون دائما دائما هذه الجملة يعني ستصطدمون بها كثيرا، أن المعنى أو الإعراب فرع للمعنى. ما معنى هذا الكلام؟ الإعراب فرع للمعنى، أو حتى حينما نقول المعنى في بطن الشاعر، ألم تقرأوا على هذه الجملة قبلا أو قرأتموها مثلا؟ ألم تقرأوا هذه الجملة حينما يقول أحد المعنى في بطن الشاعر؟ نعم جميل، لعلنا نخرج قليلا الآن. سألوا شاعرا معاصرا لعلكم تعرفونه، هو الشاعر نزار قباني، سألوه في قصيدته لا أتذكر النص الذي سئل فيه، قارئة الفنجان، قارئة الفنجان، سألوه قالوا له ماذا تعني أو من المقصود في هذا النص الذي كتبت، هل هو الحرية؟ قالوا نعم، قال نعم هي الحرية. سأله آخر قال هل هي أنثى حقيقية؟ قال نعم، قال كيف نوفق بين هذا وهذا، أنت قال أحد الحرية قلت نعم، قال أحد سألك هل هي أنثى قلت نعم، إذا معناه هذا، المعنى في بطن الشاعر وأنت تؤول كما أردت، أنت تؤول كما أردت. فإن قصدت يا سنرايز بأن هذا الشاعر الذي تتحدثين عنه هو حكيم الشاعر وليس عماد الآن، لأن الشاعر الآن هنا خبر عن عماد، نحن نريد النص، والخبر أصلا هو وصف، الخبر وصف وإن كانت وظيفته خبر، وإلا أنه في المعنى وصف لعماد. حينما نقول عماد شاعر، الآن هذه جملة مستقيمة وتامة المعنى. نعم جميل جدا يا عمر. إذن هذه أيضا المعنى، المعنى في قلب الشاعر أو المعنى في بطن الشاعر. طيب، فنقول الآن عماد، إن قلنا هذا السياق عماد شاعر، هذه جملة تامة المعنى، يعني وصلت الآن إلى أذهاننا بأنها عماد شاعر. طيب نعربها فنقول مبتدأ وخبر. الآن إن أردنا أن نعدد هذا الخبر، يعني هو إضافة إلى كونه شاعر، من هو؟ هو عماد وليس الشاعر. الآن انظروا، أنا أريد أن أتحدث عن عماد الآن. نعم، فأقول ماذا؟ أقول عماد شاعر حكيم بدون الواو. إن أردنا الواو فيكون معطوفا على ما قبله. انظروا المحك ظريف وجميل. الآن انظروا نحن نتعامل بسياق. إن قلتم انظروا هذا الإرهاف الجميل، هذا هو الإرهاف الذي أردت. انظروا إلى هذه الأنواع. يأتي أحد فيقول عماد شاعر، يأتي أحد آخر فيقول عماد حكيم، جميل. يأتي أحد فيقول عماد شاعر حكيم. انظروا إلى الفرق، عماد شاعر حكيم. يأتي أحد فيقول عماد شاعر وحكيم. انظروا إلى المسألة، المسألة فيها اختلاف. يعني مثلا، نعم جميل، نكتفي بهذا. الجملة الأولى عماد شاعر مبتدأ وخبر، الجملة الثانية عماد حكيم مبتدأ وخبر. عماد شاعر حكيم مبتدأ له خبران، شاعر وحكيم. عماد شاعر وحكيم، فعماد شاعر مبتدأ وخبر، الواو عاطفة، حكيم معطوف على ما قبله. فلذلك هنا محك طريب جدا، وهو موضوع، نعم وهو موضوع أننا نتأمل في السياق وماذا يراد منه. طيب أتمنى وأرجو أن تكون قد وصلت إن شاء الله. نعم زين، أحسنت، إن الله غفور رحيم، جميل جدا، لأن غفور هنا خبر أول، وطبعا خبر الاسم الناسخ إن، ورحيم خبر ثاني. طيب الحمد لله رب العالمين. قلنا أيضا تناولنا موضوع أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكن إن كانت النكرة مختصة بوصف فيجوز الابتداء بها، وهذا على عجالة لأننا قد تناولناه سابقا. إن قلنا لاعب ماهر في الملعب، فهذا لاعب، نعم يتعدد المبتدأ يا أبا علي، يتعدد المبتدأ، نعم يتعدد المبتدأ حينما نقول مثلا الحديقة، نعم هذا المثال الذي سأقوله لك، الحديقة، وقد مر معنا الحديقة أشجارها باسقة، نعم الحديقة أشجارها باسقة. سؤالك هل يتعدد أو هل يتعدد المبتدأ؟ نعم يتعدد المبتدأ بهذا الدليل، الحديقة أشجارها باسقة، نعم الحديقة أشجارها باسقة. نقول الحديقة مبتدأ، انتهينا من المبتدأ. الآن أين المبتدأ الثاني؟ المبتدأ الثاني هو أشجار في أشجارها، فنقول أشجار مبتدأ ثاني الآن. يعني انظر الآن، هنا مبتدأان، الحديقة مبتدأ صدرنا به الحديث، ثم أردنا أن نخبر عن هذا المبتدأ الذي هو الحديقة بجملة مستقلة هي أشجارها باسقة، فنقول الحديقة مبتدأ أول، مبتدأ أول، أشجار مبتدأ ثان. انظروا إلى ما قلنا، أشجار ثان وهو مضاف والهاء مضاف إليه، باسقة خبر المبتدأ الثاني أشجار، والجملة الإسمية أشجارها باسقة في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو الحديقة. فلذلك هذا السؤال من أبي علي المصري، جزاه الله خيرا، سؤال رائع وجميل. فلذلك كما هو الحال في تعدد في أن يكون الجملة لها خبران، فكذلك من الممكن أن تأتي الجملة وفيها مبتدأان، ولا مشكلة في هذا. نعم. حتى نعم سمر سعدي تقولين لم تفهمي يا سنرايز، طيب نعيد مرة أخرى، لا بأس، الله المستعان. نكتب سجين من الجملة الثانية، بارك الله فيك. الحديقة أشجارها باسقة. نعم، انظري يا سنرايز، والسؤال الأول الذي سألت الأخت سمر سعدي تقول لماذا لا نقول مبتدأ فقط وننتهي يعني. طيب جميل جدا. الآن انظري انظري حتى يعني يستقيم الموضوع. سمر سعدي وأيضا الإجابة لسن رايز تقول لم تفهم، وأيضا مكلا لم يفهم أيضا. طيب الحمد لله رب العالمين. انظروا معي بارك الله فيكم. الآن نقول الحديقة أشجارها باسقة، كما قلنا نتكئ على موضوع الجملة، وقلنا أن هذه الجملة هي جملة اسمية بدأت بالاسم الحديقة. هل هناك مشكلة الآن؟ هل هناك مشكلة في هذا، في هذه النقطة؟ ليست هناك مشكلة، الحمد لله رب العالمين. إذن الحديقة مبتدأ والمبتدأ مرفوع، المبتدأ مرفوع ولا مشكلة في هذا. الحديقة نعربها بهذا الإعراب التفصيلي، فنقول الحديقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، وعلامة رفعه الضم. طيب نأتي إلى الجملة الثانية الآن. نحن نريد أن نخبر، انظروا معي، نحن نريد أن نخبر عن هذه الحديقة بأن أشجارها باسقة، بأن أشجارها باسقة. فنقول أشجار، انظروا الآن، أشجار هنا الآن، هل نقول مبتدأ ونسكت؟ نحن قلنا الحديقة الأولى مبتدأ، الآن قلنا مبتدأ وسكتنا دون أن نقول مبتدأ ثاني، دون أن نقول مبتدأ ثاني. ففي هذه الحالة قد يتبادر إلى العقل أننا حينما نعرب باسقة ونقول باسقة خبر المبتدأ. الآن انظروا معي إلى الاستقامة. الآن نقول الحديقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، أشجار مبتدأ بلاء، بدون أن نقول ثاني، بدون أن نقول ثاني حتى نوضح لماذا يجب علينا أن نقول ثاني. فنقول أشجار مبتدأ أيضا وعلامة مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. باسقة الآن، باسقة خبر للمبتدأ. لو سكتنا الآن، خبر للمبتدأ، أي مبتدأ نقصد؟ هل نقصد المبتدأ الأول الحديقة أم نقصد أشجار المبتدأ الثاني؟ المبتدأ الثاني، جميل بختة. إذا نعم أحسنتم، إذن جميل رائع. إذا لابد لنا أن نذكر خبر المبتدأ الثاني ماذا؟ أشجاره. إذا لابد أن نوضح، لأن هذا الخبر ليس خبرا للحديقة وإنما خبر للأشجار، لأن عندنا مبتدأان هنا. ثم بعد أن نقول هذا نقول والجملة الإسمية أشجارها باسقة في محل رفع خبر المبتدأ، ومعروف الآن أي مبتدأ نقصد وهو الأول الحديقة. هل وصلت يا سمر؟ أولا سن رايز أيضا هل وصلت إن شاء الله؟ طيب جميل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب قلنا نعود إلى موضوع أننا قد قدمناه، وقلنا أن المبتدأ لا يجوز، المبتدأ إن كان نكرة لا يجوز الابتداء به. يعبر ابن مالك رحمه الله يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ما لم تفد. هذه الإفادة صنف فيها النحاة مواضع معينة وأوصلوها إلى 30 موضعا، ولكن العبرة والمحك هو تقديم الفائدة. لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن الفائدة الآن، لو كانت المبتدأ، لو كان المبتدأ النكرة مختصا بوصف فإنه يجوز الابتداء به، يجوز الابتداء به. نعم يجوز هذا، لا مشكلة في هذا يا عمر. نعم يجوز، نقول والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفعه، لا مشكلة في هذا. وإن قلت الجملة الإسمية في محل رفع خبر، لا مشكلة أيضا في هذا. طيب المثال كما ذكرت رجين الآن، يقول لاعب ماهر في الملعب. الآن إذا ذكرنا وقلنا لاعب في الملعب، هل يجوز هذا دون ماهر الآن؟ إذا قلنا لاعب في الملعب لا يجوز، لماذا؟ لأن لاعب نكرة لا يجوز الابتداء به، فالأصل أن نقول في الملعب لاعب، في الملعب لاعب، هذا الأصل. طيب إن أردنا أن نقدم النكرة هذه نقول لاعب، لابد لنا أن نسوغ تقديمه. فبذلك إن وصفناه، إن وصفنا لاعب بالمهارة نقول لاعب ماهر في الملعب، فعند ذلك نقول أنه يجوز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ ما هو المسوغ؟ ما هي العلة؟ ما هو التبرير؟ أن النكرة هنا اختصت بوصف، النكرة هنا اختصت بوصف. هذه أولى، هذه أولى المسوغات، هذه أولى المسوغات. إذا كان المبتدأ النكرة مختصا بوصف يجوز الابتداء به كما هو الحال في هذا السياق، نقول لاعب ماهر في الملعب. إذا أردنا إعرابه نقول لاعب، هي أشرع لا الإعراب، ماذا نقول في لاعب؟ لاعب ماذا نقول في إعرابه؟ مبتدأ، نعم مبتدأ، نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، جميل جدا. ماهر ماذا نقول في إعرابه الآن؟ نحن وصفنا لاعب بالمهارة، فماذا نقول؟ لاعب ماهر، لم نصل إلى فيه، نعم نعت، جميل جدا. النعت والصفة مترادفان بالمناسبة، يعني من قال نعت ومن قال صفة فكلاهما يدل على شيء واحد، النعت أو الصفة، يعني من قال نعت فهو على صواب ومن قال وصفة فهو على صواب. فنقول صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، لأن الصفة تتبع الموصوف في كل في أشياء كثيرة سوف نعرج عليها إن شاء الله في درس مستقل بعنوان النعت أو الصفة إن شاء الله. المهم ندرك هنا أن الصفة تتبع الموصوف، نعم الصفة تتبع الموصوف، فنقول ماهر صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. إذا من قال نعت فلا مشكلة، يقول نعت مرفوع وعلامة رفعها الضمة. الآن في الملعب فيه حرف جر مبنيا على السكون، والملعب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. بإمكان أحد يقول في الملعب جار ومجرور في محل رفع خبر، وبإمكان أحد يأتي ويقول في الملعب شبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر أو بخبر محذوف تقديره كائن موجود مستقر هكذا. المهم في هذا الموضوع أن لاعب نكرة وصفت فلذلك جاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها. إذن هذه من المواضع أو هذه من المسوغات. هناك مسوغ آخر للابتداء بالنكرة، وهو أن يكون النكرة مصغرا، أن يكون النكرة مصغرا. فنقول على سبيل المثال رجيل في الجوار، رجيل أو نهير إن أردتم هذا، نهير في الجوار، رجيل في الجوار هكذا. فنعم نقول رجيل الآن، لماذا جاز الابتداء بها الآن؟ أنا أسألكم لماذا جاز الابتداء بها وهي نكرة؟ لأنه مصغر، لأنه مصغر، جميل جدا. ليس وصفا يا أبا علي، ليس هو وصف في المعنى لكنه في الوظيفة تصغير الآن. طبعا جميل جدا يا أبا علي حينما قلت وصف الآن، لكنه وصف في المعنى، لأننا نصفه فنقول كأننا، يعني كأننا نقدر فنقول رجل صغير، رجل صغير في الجوار، نعم. فكأننا وصفناه بهذا الصغر، فحينما نصغره نقول رجيل في الجوار. لماذا جاز الابتداء به؟ لأنه مصغر. فإذا كان النكرة مصغرا يجوز الابتداء به، رجيل في الجوار، نهير في الجوار أو في الحديقة وهكذا. كذلك من المسوغات أن يكون النكرة مضافا، أن يكون النكرة مضافا إلى نكرة أو إلى معرفة، لا مشكلة في هذا. فنأتي فنقول خطيب، خطيب أو خطيب منبر في الجوار، خطيب منبر في الجوار، نعم جميل، أحسنت يا نجم العربية. شاطئ البحر جميل أيضا، وكلاهما الآن انظروا، شاطئ البحر شاطئ مبتدأ وهو مضاف والبحر مضاف إليه ولكنه أضيف إلى معرفة، خطيب منبر خطيب مبتدأ ومنبر وهو مضاف ومنبر مضاف إليه، وأيضا الإضافة هنا لنكرة، يعني نكرة أضيفت لنكرة، والأولى شاطئ نكرة أضيفت إلى معرفة، ولا مشكلة في هذا، المهم الإضافة الآن، المهم الإضافة. نعم نعم طيب، لا بأس على التيسير، لا بأس على التيسير. نأتي الآن فنقول خطيب أو خطيب منبر، خطيب منبر مفوه، هذا ما يعنينا الآن. نقول خطيب نكرة، لماذا جاز الابتداء به، لماذا جاز الابتداء بهذا الخطيب وهو نكرة؟ أنا أسألكم، لأنه أضيف إلى نكرة، جميل جدا، لأنه أضيف إلى نكرة. إذن إذا أضيفت النكرة إلى نكرة فإنه يجوز الابتداء به. كذلك من المواضع، من المواضع أيضا أن تكون النكرة المبتدأ الذي أردناه نكرة، أن تكون هذه النكرة دالة على الدعاء، دالة على الدعاء، مثل سلام عليكم، سلام عليكم. الآن هنا سلام عليكم، سلام ماذا؟ مبتدأ، وجاز الابتداء به، لماذا؟ أنا أسألكم، لماذا جاز بسلام هنا، جاز له الابتداء؟ نعم لأنه دال على الدعاء، جميل جدا، دال على الدعاء، أحسنتم. كذلك هناك من المواضع أيضا أن يكون المبتدأ النكرة مسبوقا بنفي أو استفهام، بنفي إذا كانت النكرة مسبوقة بنفي أو استفهام يجوز الابتداء بها، مثل نقول هل رجل فيكم، أحسنتم، ما رجل في البيت. الآن الأول استفهام وسبق باستفهام، والثانية سبقت بماذا، بنفي، ما رجل في البيت، ما رجل في البيت. إذن هنا نجد رجل ورجل في السياقين، رجل ورجل في السياقين. نعم لا، هنا الرجل معرفة يا أبا علي، هذا الرجل الذي ضرب. نعم أنت أحسنت بارك الله فيك، أنت تريد أن تعيدنا إلى المثال الذي ضربناه سابقا. نعم أحسنت، الرجل الذي ضرب جزاه الله خيرا، نعم، وكان فرعونا لم يجد من يعني يؤدبه فتأدب من تلقاء نفسه. فلذلك المهم إذا كانت النكرة الآن مسبوقة بنفي أو استفهام فعند ذلك يجوز نعم الابتداء بها. نعم الله بارك الله فيك، بارك الله فيك يا عمر، جزاك الله خيرا. طيب إذن هذا مصور أيضا أنه من مصوغات الابتداء بالنكرة سبقه بنفي أو استفهام. كذلك من مواضع أو من مصوغات الابتداء بالنكرة، كذلك من مواضع مصوغات الابتداء بالنكرة أن تكون دالة على التنويع، دالة على التنويع، مثلا يوم لك ويوم عليك، يوم لك هذا سياق يعني شهير، يوم لك ويوم عليك، يوم هنا نكرة، فلماذا جاز الابتداء به؟ لأنه دال على التنويع، يوم لك يسرك وتفرح به، ويوم عليك يسوءك وتحزن فيه، فلذلك الحياة ليست مستقرة، وحياته ليست مستقرة حينما نقول له يوم لك ويوم عليك، وهنا قد أفادت التنويع. الخلاصة، الخلاصة في هذا والضابط في هذا كله أنه إذا تقدمت النكرة وأفادت، أفادت، فعند ذلك يجوز الابتداء بها، وهذا هو ضابط هذه المسائل. نعم هذا هو ضابط هذه المسائل، لأن هناك مواضع كثيرة أوصلها النحاة إلى أكثر من 30 موضعا، أكثر من 30 موضعا. نعم هو والله مراجعة للدرس السابق، لأن هناك من يعني توقف قليلا فيه، فلذلك لا بأس بإعادته بطريقة ثم نتمه إن شاء الله. الآن سيأتي الإتمام. سيأتي الإتمام إن شاء الله. الآن هذا هو الإتمام الذي نريد إن شاء الله. هناك أحكام تقدم الخبر، تقدم الخبر يعني الخبر الأصل في السياق الأصل. نعم هناك من لم يحضر لا بأس. الأصل في سياق المبتدأ والخبر أن يبدأ المبتدأ أو يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، وهذه علة منطقية، علة تراتبية، علة تراتبية. يعني يأتي مثلا أحد فيقول زيد رائع، مثلا زيد رائع. نعم تفضل يا أبا دلالة هات ما عندك. نعم زيد رائع ما به من الترويع، تقصد من الترويع. إن شئت هذا فلك أن تحمله على هذا المعنى، وإن شئت أن تحمله على روعته وعلى مثلا أخلاقه الرائعة، أخلاقه الفاضلة حينما يتحدث مع الآخرين، فلذلك لا مشكلة في هذا. يعني العبرة بما تعنيه، العبرة بما تعنيه، فلذلك لا مشكلة في أن تقول هذا الشيء. إن وصفته بالجمال والطيبة والأخلاق وحسن الخلق فتقول عنه رائع والجد والاجتهاد وغيره، وإن أردته من الترويع أنه يروعك حينما تراه فهذا يعني لك أن تحمله على هذا. العبرة بما كما قلنا، نعود سابقا إلى موضوع العبرة بالمعنى الذي تريد. نعم. وانظر الليث ماذا يقول كما ذكرت الأقصديم الآن. قال الليث كل شيء يروعك منه جمال وكثرة تقول راعني فهو رائع. حتى نصف دائما الأشجار رائعة، الحديقة رائعة، فيعني هي غلب عليها معنى الجمال ومعنى أيضا ما يعجب، الذي يعجب غلب على هذه اللفظة أو على هذه المفردة. قلنا يا جماعة أن الأصل أن يتقدم المبتدأ، هذا الأصل، ويتأخر الخبر لعلة تراتبية ولعلة منطقية، مثل هذا المثال زيد رائع، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رائع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا الأصل. هذا الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر عنه الخبر، هذا الأصل. ولكن قد يتقدم الخبر، قد يتقدم الخبر على المبتدأ. يقول ابن مالك رحمه الله والأصل، انظروا إلى العلة التراتبية والأصل المنطقي، والأصل في الأخبار أن تؤخر، يعني أن تبقى مؤخرة، الخبر يكون مؤخرا عن المبتدأ. وجوز التقديم إذ لا ضرر، يعني إيه؟ إن لم يكن هناك لبس يجوز لنا أن نقدم، يجوز لنا أن نقدم. يعني إذا عندنا مسألة جواز الآن، انظروا عندنا مسألة جواز، يعني جواز أن نقدم الخبر وجواز أن نؤخر الخبر. فنقول مثلا على سبيل المثال نقول زيد في الدار، زيد في الدار، ونقول في الدار زيد. لا ضرر في تقديم المبتدأ والخبر هنا، عفوا لا يعني ضرر في تقديم الخبر، فنقول الأصل فيه زيد مبتدأ، وإن تقدم عليه جار ومجرور فنقول مبتدأ مؤخر، وفي الجاري أو في الداري جار ومجرور في محل رفع ماذا؟ خبر مقدم. فلا مشكلة إذا هنا إذا لم يكن هناك ضرر، أو لم يكن، والضرر يعني اللبس، اللبس في المعنى، يعني حينما تلتبس الجملة عليك فلا تعرف فيها من في من. يعني زيد في الداري تفهم أنه في الداري زيد، أنت تخبر في كلا الحالين عن زيد، تخبر في كلا الحالتين الآن في كلا الجملتين تخبر على أن زيد في الدار. إذا لا مشكلة هنا ولا ضرر ولا لبس، ستفهم هذا بمجرد عرض السياق، زيد في الدار، في الدار زيد، فهذا من باب الجواز أن تقدم. في الجملة الأولى زيد في الدار، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في الدار نعربها على الاختصار ونقول وشبه الجملة متعلقة بخبر محذوف. في الدار زيد، في الدار جار ومجرور متعلقة بخبر مقدم محذوف، وزيد مبتدأ مؤخر. إذا لا مشكلة الآن في التقديم والتأخير، لكن الأصل هو أن يبدأ المبتدأ ثم يأتي الخبر تاليا له أو في ترتيبه الثاني له، وهذه للعلة، العلة الأصل وللعلة التراتبية وللعلة المنطقية. لكن قد يتقدم وجوبا في بعض الأحيان، قد يتقدم الخبر وجوبا في بعض الأحيان. متى يتقدم الخبر وجوبا في بعض الأحيان؟ انظروا إلى هذا السياق، انظروا فعل هذا من؟ أنا سأذكرها بهذا النحو. فعل هذا من؟ نكتبها بارك الله فيك. فعل هذا من؟ جميل. انظروا الآن، هل يستقيم الوضع الآن؟ هل يستقيم معكم الفهم هنا؟ حينما يأتي أحد، نعم. إذن ما الواجب علينا الآن؟ ما الواجب علينا؟ تقديم من. جميل جدا. إذن الآن، الآن هذه من مواضع تأخير الخبر وجوبا، تأخير الخبر وجوبا وليس تقديمه، تأخيره أي منعه من أن يتقدم. لماذا؟ يعني لا نستطيع أن نقول فعل هذا من، لا نستطيع أن نقول فعل هذا من أو هذا فعل من مثلا، لا يمكن أن نقدم الخبر الآن، ولكن نقدم المبتدأ. نقدم المبتدأ. لماذا؟ لماذا الواجب أن نقدم المبتدأ ونؤخر الخبر؟ لأن المبتدأ مستحقا للصدارة، يعني مستحقا لأن يكون الأول. فلذلك من هنا اسم استفهام، من هنا اسم استفهام، وجاز أو وجب تقدمه لأنه متصدرا، لأنه متصدر. هل وصلت هذه الأولى، النقطة الأولى؟ هل وصلت هذه النقطة الأولى الآن؟ إذن نقول إن كان المبتدأ مستحقا للصدارة، يعني مستحقا لأن يكون متصدرا، فعلى هذا نؤخر الخبر وجوبا. إذن معناه أننا نتحدث في مواضع تأخير الخبر وجوبا، يعني لا نقدمه. كما قلنا في الدار زيد، زيد في الدار، ويقول جاز تقديم الخبر عليه. لا، هنا لا نقول يجوز، هنا نقول ماذا؟ يجب تأخير الخبر، أي جعله مكانه، يجب تأخير الخبر. نعم، هذا هو قبيسي. نعم، جميل جدا. إذن هنا مواضع تأخير الخبر وجوبا، مواضع تأخير الخبر وجوبا. نعم نعم، هذا هو، نعم، الخبر هو هذا. نعم. طيب انظروا، سأقربها الآن بطريقة أخرى. انظروا، انظروا الآن، حينما يأتي أحد ويقول جميل جدا إن ذكرتها يا سن رايز أو سمر سعدي، انظروا، هل يأتي أحد ويقول هذا من؟ ما الأصل؟ ما الأصل الآن؟ إذا ماذا نعمل؟ نعم، جميل، جميل جدا. إذا هذا الآن، انظروا، من هذا؟ هذا هنا خبر، هذا هنا خبر، ومن مبتدأ، فلا يتقدم الخبر هذا على المبتدأ. لماذا؟ لماذا؟ ما هو السبب أو ما هو السر؟ السر أن من هنا الاستفهامية لا بد أن تتصدر السياق، يعني لا يمكن أن تكون متأخرة، فلذلك هي مستحقة للصدارة. فعليه إن كان المبتدأ، إن كان المبتدأ مستحقا للصدارة فيجب تأخير الخبر. هل وصلت الآن هذه النقطة الأولى؟ هل وصلت إن شاء الله؟ نعم، جميل، أحسنتم، أحسنتم. إذن نقول يتأخر الخبر وجوبا إذا كان، هذه النقطة الأولى وليتك تكتبينها بارك الله فيك، يتأخر الخبر وجوبا إن كان المبتدأ مستحقا للصدارة. والذي يستحق الصدارة أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، ولا مشكلة في هذا. جميل جدا، بارك الله فيك. الموضع الآخر الذي يجب تأخير المبتدأ فيه وعدم تقدمه هو دخول لام الابتداء، دخول لام الابتداء على المبتدأ. لو أحد نظر إلى المسرح، المسرح المهيب، المهيب هذا، فيقول للمسرح مهيب، للمسرح مهيب، للمسرح مهيب. نعم، الآن هل يأتي أحد فيقول مهيب للمسرح مثلا؟ هل يأتي أحد فيقول مهيب للمسرح؟ لا، لا يمكن، لأنه دخلت لام الابتدائي على المبتدأ المسرح هنا الآن. هذه اللام هي لام الابتداء، هذه اللام في المسرح هي لام الابتداء، وهذه لام الابتداء هي التي تزحلق فتسمى ماذا؟ اللام المزحلقة، وهذه لا تكون إلا في إن، تتزحلق من الابتداء إلى الخبر تتزحلق، فلذلك سميت اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. هل وصلت إن شاء الله؟ أحسنتي. نعم سأعيدها. الآن انظروا، للمسرح مهيب. الآن هنا كيف نعرب هذا السياق؟ نقول اللام لام الابتداء، لام الابتداء، جميل جدا، مبنية على الفتح. المسرح ماذا نقول فيها؟ للمسرح مهيب. سأقول لام الابتداء يا إيمان. الآن لو أحد قال المسرح، انظري إلى لماذا، ماذا تفيد، ماذا تفيد لام الابتداء هذه؟ الآن أحد يأتي فيقول المسرح مهيب، جملة رائعة وأخبرتنا بأن المسرح مهيب. لو جاء أحد وقال للمسرح مهيب، ترى ماذا نقبض؟ على ماذا نقبض الآن من خلال هذا السياق؟ أنا أسألكم إن كنتم لا يعني لم تصلوا إليها. تعظيم جميل، تفخيم، توكيد، أحسنت، ماذا ما نريد؟ إذا نحن الآن كأننا نفخم هذا المسرح، وكأننا يعني نجعله رائعا وله ما يستحق من الأهمية والكلام، فنقول للمسرح مهيب، فنحن قد أكدنا، فلذلك تسمى اللام هذه للتوكيد أصلا، اللام هذه للتوكيد. وبإمكانها أن تفيد التعجب يا أميرة، لا مشكلة، لا مشكلة. أيضا الحق منتصر. سأقول المزحلقة الآن، انتظري قليلا يا إيمان، سأقول المزحلقة الآن. هذه لا تكون الآن، لأن لام الابتداء المسرح لمهيب، لام الابتداء انظروا إلى الابتداء، تكون في ابتداء الكلام ولا تكون في آخره يا سمر سعدي، لا تكون في آخر الكلام، وإنما تسمى لام الابتداء وهي للتوكيد. وسميت لام الابتداء لماذا؟ لأنها تبتدئ بالجملة أو تبدأ بها الجملة، فلا يمكن أن تأتي هكذا متأخرة، ولكن تتزحلق الآن. ونعم تسألين كيف تتزحلق؟ تتزحلق بأن نضع تحتها بعض الفقاعات من الصابون فتتزحلق من المبتدا إلى الخبر. طيب انظروا ما معنى التزحلق الآن حتى تصل إن شاء الله بكل يسر وسهولة. انظروا الآن نعيد، للمسرح مهيب، للمسرح مهيب. لا سأوضحها، هي لم تتزحلق الآن في هذا السياق يا إيمان. للمسرح مهيب، نعم نكتبها بارك الله فيك. كما قلنا المسرح مبتدأ واللام ابتدائية، أو نقول لام الابتداء للتوكيد، ثم نقول المسرح المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مهيب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب جميل جدا يا إيمان. انظري الآن إن دخلت إن على السياق، هل نقول، هيا اكتبي معي سديم، هل نقول إن للمسرح مهيب؟ انظري إلى السياق. لا أنا أريدها بالشكل الذي أقول يا سديم بارك الله فيك. هل نقول إن للمسرح مهيب؟ أو عفوا إن للمسرح مهيب؟ هل نقول هذا السياق الآن؟ انظروا لماذا؟ لا يصلح. طيب أسألكم الآن، أنا أسألكم لماذا لا يصلح؟ لماذا لا يصح أن نقول إن للمسرح مهيب؟ لماذا لا يصح؟ أنا أريد جوابا، نعم، حتى نعلم ليه، لماذا تزحلقت يعني؟ هل تزحلقت هكذا من تلقاء نفسها؟ نعم الجملة ليست مستقيمة، لم تعد في الابتداء، هي في الابتداء يا نجمة العربية. ركيكة يقول أبو علي المصري، لجين تقول قامت بالتوكيد. طيب انظروا، نعم التوكيد بواحد، ما شاء الله ممتاز علي، يا سلام على علي، بارك الله في علي. علي أظنك علي فتاشة أليس كذلك؟ إن لم تخني ذاكرتي أنت هو، أنت هو علي فتاشة، لست هو علي عموما، علي زهراني، ما شاء الله تبارك الله. نعم جدك الخليل بن أحمد الفراهيدي أخي الكريم، فلذلك يحق لك أن تكون على هذا الوضع. طيب جميل جدا يا علي، انظروا ماذا يقول علي. يقول نعم هدى أحسنت أيضا، ممتاز جدا، يا سلام يا سلام، ممتاز والله، جميل جدا ورائع حقيقة. هنا إن، إذا أردنا أن نقول إن الولد مجتهد، لا ليس من عائلتك يا أبا جنيد، أبا الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا يقال أنه زهراني. طيب نعود إلى الموضوع، بارك الله فيكم جميعا. نقول إن الولد مجتهد، ماذا فعلنا نحن في السياق؟ الأصل فيه، الأصل أن نقول الولد مجتهد، أليس كذلك؟ جملة فيها مبتدأ وخبر، إن قلنا إن الولد مجتهد ماذا فعلنا في الجملة؟ ماذا فعلنا في الجملة؟ أدخلنا عليها الناسخ إلا، صحيح؟ طيب الآن هل هناك توكيد في الجملة؟ نعم يا ستار، جميل جدا أحسنتم. إذا هناك توكيد بإن، إن الولد، فكأنني أؤكد على أن هذا الولد مجتهد. طيب ونحن قلنا أن اللام التي تسمى لام الابتداء هذه هي أصلها للتوكيد. السؤال لا يجتمع توكيدان، لا يجتمع توكيدان، فإن هذه رائعة ويعني هي ذات عضلات رائعة، فقد وكزت لام الابتداء وزحلقتها إلى الخبر، إلى خبر إن، قالت لها اذهبي، أنا مكاني في الابتداء وأنت مكانك في الخبر، لا يجوز أن تكوني معي في الابتداء، فلذلك زحلقت من المبتدأ إلى، من مبتدأ من اسم إن، يعني من المبتدأ أصلا إلى خبر إن، فزحلقت، سميت اللام المزحلقة، سميت اللام المزحلقة. هل وصلت إن شاء الله؟ نعم زحلقت بالماء والصابون، فنقول الآن نسميها اللام المزحلقة. لماذا زحلقت؟ لأن هناك توكيدان في الجملة، إن توكيدية، وأيضا كذلك اللام هذه لام الابتداء زحلقت من المبتدأ وجعلت في الخبر لعلة أنه لا يجتمع توكيدان في الجملة، الحمد لله رب العالمين. وهذا هو، إذا نقول إذا كان، إذا دخلت اللام هذه لام الابتداء على المبتدأ، اللهم أمين يا رب العالمين، نعم إذا دخلت لام الابتداء على المبتدأ فعند ذلك يتأخر الخبر، يتأخر الخبر وجوبا. انظروا نحن نتحدث عن الوجوب وليس عن الجواز، كلما مر معنا الآن وجوب. إذا نعيد مرة أخرى، نقول يتأخر الخبر وجوبا إن كان المبتدأ مستحقا للصدارة، كذلك يتأخر الخبر وجوبا إذا دخلت لام الابتداء على المبتدأ. جميل رائع الحمد لله رب العالمين. إذا نقول للمسرح مهيب، فلذلك يجب أن يتأخر الخبر مهيب هنا ولا يتقدم أبدا. لماذا؟ العلة في أن المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء. الموضع الثالث الذي يتأخر فيه الخبر وجوبا هو أن يكون الخبر جملة فعلية، زيد يلعب بالكرة مثلا أو يلعب في الملعب، نريد هذا المثال سدين بارك الله فيك، نقول زيد يلعب في الملعب. نعم جميل، انظر الآن هل يأتي أحد الآن، زيد ماذا نعربها؟ نتفق أولا على الإعراب، فنقول زيد أعرب وأتوني بشكل تفصيلي. جميل جدا لجين، دائما سباقة حقيقة أنت، يعني تسبقين. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. طيب الآن إذا أردنا أن نعرب ونقبل الإعراب نقول يلعب فعل مضارع جميل يا سمر، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر فيه نعم مستتر فيه جوازا تقديره هو زيد وليس وجوبا، نعم وليس وجوبا يا سمر، فنقول هو زيد هو يلعب هو. طيب ثم نكمل الإعراب في الملعب، في الملعب جار ومجرور. طيب الآن إن تقدم الآن الخبر أين هو؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر، إذا يعني أن يلعب هنا هو الخبر صحيح؟ طيب هل يتقدم الخبر الآن فنقول يلعب زيد بالكرة؟ هل يتقدم الآن فنقول كما ذكرت سديم هنا زيد عفوا يلعب زيد في الملعب؟ هل يجوز؟ هل يجوز هنا في هذا السياق الآن؟ لماذا لا يجوز؟ أنا أسألكم لماذا لا يجوز أن نقول يلعب زيد في الملعب؟ أها أصبحت أحسنتم يا سلام ما شاء الله. المانع أن الجملة تحولت من جملة اسمية إلى جملة فعلية، وجملة الجملة الفعلية قوامها الفعل والفاعل، فلذلك لا ليس هناك مبتدأ وليس هناك خبر أصلا في الجملة. إذا قلنا يلعب زيد في الملعب فعل وفاعل يا قبيسي، جميل جدا، ليس هناك أصلا مبتدأ وخبر في الجملة، ليس هناك أصلا مبتدأ. نعم جميل أحسنتم، إذا ليس هناك مبتدأ وخبر في الجملة، تحولت الجملة إلى جملة فعلية، فلذلك إن أردنا الدقة لا نقول بتقدم الخبر في هذا الموضوع، لا نقول مثلا زيد مبتدأ يلعب خبر على الاختصار، فلا نقول بجواز تقديم الخبر هنا، لا يمكن أن يتقدم الخبر لأن الخبر جملة فعلية، لأن الخبر جملة فعلية، إن تقدمت تحولت الجملة من إلى، فلذلك لا يستقيم معنا الوضع. نعم لا يسمى خبرا في هذه الحالة، لا يسمى خبرا وإنما يسمى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفي الملعب جار ومجرور، لا مبتدأ ولا خبر، فلذلك تتحول الجملة من الإسمية إلى الفعلية. ونحن كما قلنا أن الجملة جملتان، جملة اسمية مبتدأ وخبر، وجملة فعلية فعل وفاعل. إذن هنا الآن ثلاث مواضع يجب تأخير الخبر، يجب تأخير الخبر. الموضع الأول أن إذا كان المبتدأ مستحقا للصدارة يعني التقدم فلذلك يجب تأخير الخبر، كذلك إذا كان المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء فيجب تأخير الخبر، كذلك إذا كان الخبر الآن إذا كان الخبر جملة فعلية يجب تأخيره أيضا وعدم تقدمه. طيب نأخذ موضع واحد فقط حتى تسهل معنا إن شاء الله، يعني نعرف أن هناك مواضع يجب علينا يجب على الخبر أن يكون متأخرا من المواضع. طيب الحمد لله، نذكر موضعا، قلنا نذكر موضعا واحدا ونختم به إن شاء الله، لا نختم به الدرس وإنما نختم به هذه النقطة لأن درسنا حقيقة طويل يحتاج إلى تفصيل، فلذلك سنذكر موضعا واحدا ونكتفي به، لكن دعوا في بالكم أن الخبر يتأخر وجوبا في حالات معينة، يتأخر وجوبا في حالات معينة، كذلك الخبر نفسه يتقدم وجوبا في حالات معينة، سنذكرها إن شاء الله بعد فراغنا من ذكر النقطة الأخيرة التي نقول. من المواضع التي يجب تأخير الخبر أن يكون المبتدأ والخبر متساويان، متساويان في ماذا؟ في التعريف أو التنكير. مثلا نأخذه اختصارا في باب التعريف، فنقول لو قال قائل أخي صديقي، أخي صديقي، نعم أخي صديقي، جميل جدا. الآن أين المبتدأ وأين الخبر جماعة الخير؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ المبتدأ أخي، وأين الخبر؟ صديقي، جميل جدا. نعم كلاهما اسم، نعم كلاهما اسم، إذن يعني كلكم تتفقون على أن المبتدأ هو ماذا؟ هو أخي، وصديقي هو الخبر. أحسنت يا علي، أحسنت. إذن العبرة هنا بالتقدم. وأيضا يا علي، والحديث للجميع، أحسنت زين، ممتاز جدا، نعم أحسنت. إذا كان هناك لبس، أها أحسنت أيضا سمر سعدي، جميل جدا، هذا ما أريد أن أتحدث فيه. العبرة بما باللبس الذي سيحصل، نعم باللبس الذي سيحصل، باللبس الذي سيحصل. لا لا لا مشكلة في ظهور الحركة الإعرابية، لا لا لا لا يعني عدم ظهور الحركة الإعرابية عليهما، لا مشكل في هذا، لا مشكل في هذا، ليست مشكلة. لكن هناك لبس، اللبس هذا محكه بين المرسل والمستقبل، أو بين المخاطب والمخاطب، أو بين المتحدث والمتلقي، هنا ربما يحصل لبس. نعم، ماذا ماذا يقولون الناس؟ طيب انظر الآن، أنت قلت صديقي أخي، جميل جدا. الآن أنا أقول لك صديقي مبتدأ وأخي خبر، يعني لا مشكلة في هذا. وإن قلت أخي صديقي، أقول لك أخي مبتدأ وصديقي خبر. ما هي العلة؟ ما هو المحك؟ طيب انظروا الآن، أنا أتحدث لأبي علي المصري الآن، مثلا حوار بيني وبينه، حوار بيني وبينه، وأردت أن أخبره، أردت أن أخبره بأن أنا أقصد في في في الإخبار عن أخي، انظروا ماذا أقول، أنا أقصد بالإخبار عن أخي بأنه صديقي، بأنه صديقي، فأقول أخي صديقي. الآن هل يجوز تأخير الخبر أو يتقدم، هل يتقدم الخبر هنا الآن؟ هل يجوز تقديمه؟ انظروا إلى ما أريد أن أقول، أنا أريد الآن أن أتحدث مع أبي علي المصري فأخاطبه، وأقصد في حديثي، أقصد في حديث، نعم المساواة، أنا أقصد في حديثي أن أخبر عن أخي بأنه صديقي، يعني أخي هو صديقي، جميل جدا. فأنا أريد أن أخبر عن أخي بأنه صديقي. هنا في هذه الحالة لا يجب، يجب عفوا تأخير الخبر، لا يتقدم أبدا، لا لا لا لا لا لا يتقدم، يجب تأخير الخبر، يجب. نعم يتقدم المبتدأ، نعم يا سمر أنت عكست الوضع، يتقدم المبتدأ، نعم، يعني المبتدأ يكون في مكانه والخبر يكون في مكانه، ونقول أخي مبتدأ وصديقي خبر، ولا يجوز في هذه الحالة أن نقول صديقي خبر وأخي مبتدأ ونقدم، نقول صديقي أخي، لا يجوز في هذه الحالة. لماذا؟ العلة لأنهما متساويان في التعريف، متساويان في التعريف. لكن إن أردنا العكس، إن أردنا العكس، إن أردنا العكس وأردنا أن نخبر بأن صديقي يعتبر أخي، صديقي، أنا أخبر الآن عن صديقي بأنه يعتبر أخي، فماذا نقول؟ نقول صديقي مبتدأ وأخي خبر، ولا يتقدم الآن الخبر، يجب أن يلتزم موضعه فلا يتقدم. هل وصلت هذه النقطة؟ هل وصلت إن شاء الله هذه النقطة؟ إذن العبرة بالسياق الذي أمامك وتحسس السياق الذي تتناوله. فإذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف فعند ذلك يجب تأخير الخبر، يجب تأخير الخبر. طيب نأتي الآن إلى المواضع، هذا الشيء مستقل الآن. نحن قلنا تأخير الخبر وجوبا، تأخير الخبر وجوبا، الآن تقديم الخبر وجوبا. وانظروا الآن، هي ذكرت الأخت سديم الآن ما حدث معنا من خلال الكلام السابق، كل المواضع التي أخر فيها الخبر وجوبا مذكورة الآن. الآن نحن نعكس الموضوع، الآن نحن نعكس الموضوع، فتقدم الخبر وجوبا. نعم نعم، تأخير الخبر، ما هي النقطة؟ تفضلي إيمان. نعم تفضلي. ها أنا أنتظر يا إمام، ماذا هو؟ ما الموضوع؟ نعم نقطة أخرى قلنا نتجاوزها لأن الدرس طويل وهذه ربما تأخذ بلبلة، لكن لا مشكلة بأن طالما ذكرتها. إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر فعند ذلك وجب ماذا؟ وجب تأخير الخبر ولا يتقدم. السياق نقول إنما محمد رسول صلى الله عليه وسلم، إنما محمد رسول، فلا نقول إنما رسول محمد هنا الآن. نعم لا يعني لا يتقدم الخبر هنا، لماذا؟ لأن المبتدأ محصور في الخبر، لأن المبتدأ محصور في الخبر، فلذلك لا يأتي مثلا أحد في السياق فيقول إنما رسول محمد، لا، يجب عليه أن يؤخر الخبر ويجعله ملتزما مكانه فيقول إنما محمد رسول. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة أن المبتدأ محصور في الخبر. هذه هي النقطة الأخيرة ولا بأس بأن ذكرناها على عجالة. نأتي إلى أيضا إنما المتنبي شاعر. نعم أحسنت يا نجم العربية، فنحن حصرنا المبتدأ في الخبر بأن المتنبي شاعر، حصرنا المتنبي في الشاعرية، فلذلك هنا يجب أن يتقدم، لا نقول إنما شاعر المتنبي، إنما شاعر المتنبي لا يجوز هذا. طيب هناك مواضع أيضا يجب فيها تأخير أو تقديم، عفوا يجب فيها تقديم الخبر وجوبا، يجب، انظروا، يجب فيها تقديم الخبر وجوبا. ما هي هذه المواضع؟ المواضع التي يجب تقديم الخبر فيها وجوبا أن يكون المبتدأ نكرة، أن يكون المبتدأ نكرة ليس له مسوق، وأن يتقدم عليه الخبر وهو شبه جملة، وهو شبه جملة. فنقول عندنا ضيف، عندنا ضيف، ولا نقول ضيف عندنا، لا نقول ضيف عندنا هنا الآن، أو في البيت رجل، نعم يا سمر، ولا نقول رجل في البيت. أحسنتم، جميل جدا. لماذا؟ لماذا لا نقول ضيف عندنا؟ لماذا لا نقول رجل في الدار؟ لأن المبتدأ نكرة ليس له مسوق وتقدمت عليه شبه الجملة، فلذلك ماذا؟ يجب أن يتقدم الخبر وجوبا. أين الخبر؟ الخبر هو شبه الجملة في الدار، وشبه الجملة وهي الظرف، ظرف المكان في عندنا، يجب أن يتقدم هنا وجودا الآن. لا نقول ضيف عندنا ولا نقول رجل في الدار، وإنما نقول في الدار رجل، عندنا ضيف، ثم نعرب ونقول في الدار شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا الآن. لماذا وجوبا؟ لأن المبتدأ نكرة، لأن المبتدأ نكرة، والخبر هذا الذي تقدم وجوبا هو شبه جملة. هذه هي النقطة الأولى أو الموضع الأول الذي يجب أن يتقدم فيه الخبر وجوبا على المبتدأ. هل وصلت إن شاء الله؟ لننطلق إلى الجملة الثانية أو الموضع الثاني والثالث والرابع إلى آخره. هل وصلت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الموضع الثاني الذي يتقدم فيه الخبر وجوبا هو أن يكون المبتدأ، انظروا، المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على شيء في الخبر، على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، فصاحبها هنا مبتدأ، في الدار صاحبها، والضمير المتصل راجع إلى الدار، وعندها لا يجوز الآن أن نقول صاحبها في الدار. هل يجب أن نقول صاحبها في الدار؟ هل نقول الآن صاحبها في الدار؟ لا يمكن أبدا، إلا إن أبدلنا شيء بشيء فنقول صاحب الدار في الدار. نعم إن أردنا هذا السياق بهذا التفصيل نقول صاحب الدار في الدار فلا مشكلة، أما أن يأتي أحد فيقول صاحبها في الدار ويقصد أنه صاحب الدار فنقول له لا، انتبه، يجب عليك ماذا؟ أن تقدم الخبر، أن تقدم الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ فيه ضمير يعود على الخبر، فلذلك يجب عليك أن تقول في الدار صاحبها وليس صاحبها في الدار. إن شاء الله أرجو أن تكون قد وصلت أيضا هذه النقطة. الموضوع الثاني الآن الذي يتقدم فيه الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود إلى الخبر. الحمد لله رب العالمين. الموضوع الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام, أن يكون الخبر له صدر الكلام, أن يكون مستحقا للصدارة, فعند ذلك يجب تقديمه, يجب تقديمه. نعم. فنقول مثلا على سبيل الحال, على سبيل المثال, أين الناس, أين الناس؟ الآن تقدم الخبر أين هنا, لماذا؟ لأن الأصل فيه الناس أين, الأصل فيه الناس أين, فتأخر المبتدأ وتقدم الخبر وجوبا أين. لماذا؟ لأن أين مستحقا للصدارة فيجب أن يتقدم. أيضا مثلها ما اسمك, وأيضا مثلها كيف الحال, وأيضا مثلها متى السفر, وهكذا. إذا كان الخبر له صدر الكلام أو له الصدارة في أن يتقدم, فعند ذلك ماذا؟ يجب تقديمه, يجب تقديمه. هذا هو الموضع الثالث. الموضع الخامس أو الرابع عفوا, أن يكون المبتدأ محصورا كما قلنا, أن يكون المبتدأ محصورا. نعم, تفضل, تفضلي إيمان, تفضلي. نعم. طيب, أنا سأطرح جملة الآن وأسألك. أين الجملة أولا حتى تستقيم ال... كانت هناك جملة حاضرة, لا أدري أين ذهبت. طيب ننظر, انظروا الآن. حين نقول من أنت, انظروا من, عفوا لا لا, من عندك, من عندك, نكتب هذا السياق بارك الله فيك, من عندك. نعم, جميل جدا. الآن انظروا الآن, من هنا, ما هو موضوعها, هل مبتدأ أم خبر؟ أي انظروا مع إيمان ويسمعوا الجميع إن شاء الله. من مبتدأ؟ جميل جدا. هل يتقدم الخبر عليه شبه الجملة الآن؟ هل يتقدم عليه شبه الجملة؟ هل يتقدم عليه شبه الجملة هنا؟ لا يتقدم أبدا. لماذا؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة عندنا وجهتان هنا الآن, عندنا وجهتان. الوجهة الأولى أن من أسماء الاستفهام ويجب أن تتصدر, هذه الوجهة الأولى. الوجهة الثانية أن عندك شبه جملة لابد أن تتأخر, لابد أن تتأخر لأنها تخبر عن المبتدأ. فنقول من في محل الابتداء, في محل رفع مبتدأ, نقول من في محل رفع مبتدأ, من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ, وعندك ظرف مكاني في محل, نعم نعم. بإمكان أن نقول أبوك من, لا مشكلة في هذا, يتقدم الخبر ولا مشكلة في هذا, نعم لا مشكلة في هذا. لكن انظر الآن حينما نقول الجملة التي طرحتها, أين التي طرحتي يا سمر, أظنها سمر التي سألت, أم من الجملة التي طرحتي؟ نعم, على شبه الجملة مفتاح يدلنا على المبتدأ, جميل جدا. إذن إيمان هي التي طرحت, لأن شبه الجملة مفتاح يدلنا على أن هذا مبتدأ, ثم أن له الصدارة, ثم أن له الصدارة, ثم أن له الصدارة. الآن في الجملة الثانية, الناس أين مثلا على سبيل المثال, وضحت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. هنا الناس هو مبتدأ, الناس أصلا مبتدأ, وأين خبره؟ لكن لعلة أن أين له الصدارة فيتقدم وجوبا, فنقول أين الناس. لابد أن نقول أين الناس. لماذا؟ لأنه له الصدارة، له الصدارة. طيب، إذن هذا هو ما أردت أن أوضحه لإيمان ولمن يعني يريد الاستضاح. بقي نقطة أخيرة، وهي نقطة أخيرة هنا الآن في مواضع تقديم الخبر وجوبا، نقول أن يكون المبتدأ محصورا كما قلنا، إنما في القلب أنت، مثلا إنما في القلب أنت، الحمد لله رب العالمين، شكرا جزاك الله خيرا، إنما في القلب أنت. الآن حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ، لا يمكن يأتي أحد فيقول إنما أنت في القلب. نعم، إنما أنت في القلب، إنما في القلب أنت، فطالما أننا حصرناه فيتقدم عليه ماذا؟ شبه الجملة، وهي في القلب هنا الآن تقدمت على ماذا؟ على المبتدأ، تقدمت على المبتدأ. نعم، شطر بيت. نعم، حسنت، جميل جدا. إذن هذه هي آخر نقطة في درسنا لهذا اليوم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعيدها مرة، تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية.